الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. كان عندنا في آخر الدرس الماضي مسألة تمت مناقشتها وراجعتها، فأذكر لكم الكلام فيها في عند قول المؤلف رحمه الله: وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى. استشكل الشيخ أحمد وغيره أن قول المؤلف رحمه الله كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى قد يفيد أنه لابد أن يقيم العروض بالنقد الذي سيضم إليه. فلو كان له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 100 درهم، فاستشكل الشيخ أنه لا يضم، لأن المؤلف قيد هنا بقوله متاع قيمته 10 أخرى، والعكس. أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، استشكل الشيخ أيضا أنه لو كان له 100 درهم ومتاع قيمته 10 مثاقيل أنه ينبغي ألا يضم. كانت هذه المسألة، لكن راجعت فيها فوجدت نصوصا قد تفيد أن الضم. قال في الفروع، قال: وجزم بعضهم، وشوفوا تفهمون النص ولا لا، في دقة. وجزم بعضهم قال: أظنه أبا المعالي بن المنجى بأن ما قوم به العرض كناض عنده، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق. قال: ما قوم به العرض، يعني الآن عندنا ذهب وعروض، العروض قيمة، قد تقيم بذهب وقد تقيم بفضة. قال: بأن ما قوم به العرض كناض، يعني كعروض التجارة التي تسيل تكون على شكل نقود، يعني تباع تبدل بنقود. قال: كناض عنده، ففي ضمه، يعني له حكم النقد. إذا قلنا كناض يعني كأنه صار نقدا، تمام. قال: ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق. الكلام المذهب الآن، هل يرون ضم الذهب إلى الفضة؟ فإذا كانوا يرون كذلك، فيقول إذا قوم بغير النقد، فإذا كان المذهب يرى أن الذهب يضم إلى الفضة، الفضة تضم إلى الذهب، إذن إذا قوم بغير النقد فيضم معه على المذهب. ومن قال بعدم ضم الذهب إلى الفضة سيقول هنا بعدم الضم. يؤكد هذا أنه قال أيضا التعليل بأنه يقوم بكل واحد منهما، وأما التعليل بأنه يقوم بكل واحد منهما وأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فليس هذا فرقا مؤثرا. يعني كونه في هذه الحالة الضم صار بسبب التقويم لا بسبب الأجزاء كما استشكل أيضا الشيخ، هذا ليس له أثر. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا له أثر فلا وجه لي اعتبار أحدهما بالآخر، لما كان يعتبر أحدهما بالآخر فهذا يدل على أنهما يقومان مقام الجنس الواحد. في آخر أيضا الباب قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. قد أكون ذكرت لكم قولا في المذهب وهو قول يميل إليه ابن قدامة والشارح، لكن المشهور عند المتأخرين خلافه. قال: ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. المسألة أنه إذا اختلفت أنواع المزكى فإنه يخرج من كل نوع بحصته من الواجب، لأن هذا هو الواجب. هل يفرق الحكم أو يختلف الحكم إذا كان هناك مشقة وليس هناك مشقة؟ الذي ذهب إليه من قدام الشارح أنه إذا وجدت مشقة فتغتفر، فلا يلزم الإخراج من كل نوع بحصته، هذا الذي ذكرت لكم. لكن عند المتأخرين أن الواجب إخراج من كل نوع بحصته شق أو لم يشق، شق أو لم يشق، وهو كلام الشارح. نعم، في الرب، إذا قلت الشارح أقصد الشرح الكبير، ليس شارح لابن أبي عمر ابن قدامة، ابن أخ ابن قدامة الموفق أبي محمد، عم أحسنت. طيب، لكن لا شك أنه إذا أخرج الأعلى فهو الأفضل، لأنه زيادة خير للفقراء. وإذا أخرج رديئا عن أعلى فيجوز مع الفضل، كما قال: ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. يعني لابد أن يدفع الفارق ما بين الرديء والواجب، يعني الواجب الأعلى وأخرج رديئا جاز، لكن يدفع الفرق. كما لو كان قد دفع دينارا ونصفا من الرديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة، فإذا تساوت القيمة جاز. قالوا لأن الربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده، لأنه هنا سيدفع يعني دينارا بدينار ونصف ودينارا بنصف بدينار. طيب هذا فيما يتعلق بتتمة حول الدرس الماضي، نبدأ في الدرس الجديد. توقفنا عند الذي يجوز للرجل والمرأة لبسه من ذهب والفضة. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يباح للذكر لبسه من الذهب والفضة، ثم يذكر ما يباح للمرأة. ذكر أنه يباح للرجل أن يلبس من الفضة الخاتم لفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، يعني أن يجعل فص الخاتم مما يلي الكف. أي نعم، أحسنت. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: وله جعل فصه منه ومن غيره. قوله منها ضمير يعود على الفضة، يعني له أن يجعل الفص من الفضة أو أن يجعله من غير الفضة. في البخاري من حديث أنس كان فصه من، ولمسلم كان فصه حبشيا. قال: والأولى جعله في يساره. عند الدارقطني قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، هكذا قالوا، يحتاج إلى تثبت. قال: ويكره بسبابة. السبابة الإصبع التي تلي الإبهام وهي المسبحة، سميت سبابة ها لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب والمخاصمة، وتسمى أيضا المسبحة والسباحة. ووسطى لماذا؟ قالوا عفوا قال: ويكره بسبابة وسطى. نعم، قالوا لورود النهي عن ذلك أن تكون في السبابة أو الوسطى. قالوا: الأولى أن تكون في الخنصر لأنها طرف فهو أبعد من الانتهان فيما تتناوله اليد، يعني إذا جعل في الطرف أبعد من الامتهان إذا كان هناك تناول. قالوا أيضا لئلا يشغل اليد عما تتناوله. يكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأنه قد يدخل فيه الخلاء، لذا قالوا لعل أحمد كرهه لذلك. قال في الفروع: ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، يعني كراهة تفتقر إلى دليل، فكأنه يميل إلى عدم الكراهة. ما الحكم لو اتخذ نفسه عدة خواتيم؟ قال: إذا زادت الخواتيم عن العادة فإن الزكاة تجب فيما زاد عن العادة. قال: لم تسقط فيما خرج عن العادة، مفهومه أنه ما كان وفق العادة سقطت فيه الزكاة، وما زاد عن العادة وجبت فيه الزكاة. وما حكم الاتخاذ؟ قال: لم تسقط الزكاة. لماذا لم تسقط الزكاة؟ الآن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، أليس كذلك؟ مطلقا، سواء كان حليا أو غيره. سقطت الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العاري أو نحوهما، فلما كان هنا لم تسقط الزكاة وجبت الزكاة، فهذا دل على عدم الجواز. لذا قالوا: إذا زاد عن العادة حرم عليه ووجبت الزكاة. الآن إذا اتخذ عددا من الخواتيم يعتاد أن يتخذ هذا العدد، عدد في العادة مقبول يكون للإنسان 5 خواتيم 10. إذا اتخذ 100 خاتم نقول هذا زائد عن العادة، العادة 5 خواتم، فالخواتم الخمسة هذه يجوز اتخاذها ولا زكاة فيها، وما زاد 95 هذه يحرم عليه اتخاذها وتجب فيها الزكاة. قال: إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. استثنى لو كان هذا الاتخاذ لمقصود مباح، كما لو أراد أن يستخدمه أولاده أن يستخدم الخاتم أولاده أو عبيده أو نحو ذلك. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذأتي والخف والران وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا فوجب أن يساويها حكما. قال شيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخير كاللجم، وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. فيما زاد عن العادة من الخواتيم نقول يحرم الاتخاذ. لماذا؟ لأن الأصل تحريم استعمال الذهب والفضة في حق الرجل، وإنما خرج المعتاد عن حكم التحريم لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة، فيبقى الباقي على الأصل. قال: يباح له قبيعة السيف، ثم ذكر المراد بذلك وذكر دليل ذلك. قال: رواه الأثرم، وأيضا رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القياس على الخاتم. قال: ولأنها معتادة له فأشبهت الخاتم. ثم ذكر بعد ذلك حلية المنطقة وذكر تعريفها وذكر دليل الجواز، أن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنها كالخاتم، يعني قياس على الخاتم. ونحوه، يعني نحو ما ذكر، كحلية الجوشن. الجوشن هو الدرع، أو قالوا هو درع مخصوص. ثم ذكر الخوذة والخف والران. قالوا: والران شيء يلبس تحت الخف، وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما، يعني القياس على المنطقة. والدليل الثاني قالوا: لأنها معتادة للرجل فلها حكم الخاتم، يعني القياس على الخاتم. ثم ذكر شيخ الإسلام أن تركاش النشاب والكلاليب لها حكم ما سبق لأنها يسير تابع. قالوا: غير ذلك لا يباح. ثم ذكروا عددا من الأمور التي لا يجوز وضع الفضة فيها، كتحلية المراكب، يعني أن يكون في المركب حليا، يعني يوضع شيء من الفضة في تحلية المركب. ولباس الخيل كاللجم. ولباس الخيل، لباس معطوف على تحلية أو المراكب، يعني هل المعنى لا يجوز أن يكون لباس الخيل من الفضة، أو لا يجوز أن يحل لباس الخيل من الفضة؟ التحلية. فالتقدير كتحلية المراكب وكتحلية لباس الخيل وتحلية الدوات والمقلمة أيضا وتحلية المقلمة إلى آخره. الميل هو ما يكتحل به، والمرآة والقنديل وهو المصباح. سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما يباح للذكر من الذهب. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. أحسنت. ما يباح للذكر من الذهب، الجملة هو أمران: قبيعة السيف وما يلحق بها والضرورة. أما قبيعة السيف ذكر دليل ذلك من فعل عمر رضي الله عنه، وأيضا فعل عثمان بن حنيف رضي الله عنه. قال: ذكرهما أحمد. أما أثر عمر فرواه عبد الله بن إمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرا فيه سبائك من ذهب. هذا أثر عمر. وأثر عثمان عند ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سهل. أما أثر سهل بن حنيف قال عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمارا من ذهب. طيب، هذا دليل. أيضا هناك دليل آخر قال: مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أن كانت ذهب وفضة، رواه الترمذي. وكذلك عن مزيدة العصري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. هذا على المذهب. عند الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يباح يسير الذهب في كل سلاح، يباح يسير الذهب في كل سلاح. وحكي عنه رحمه الله أنه أباح يسير الذهب مطلقا. أما يسير الذهب في كل سلاح فهذا ذكره في المبدع. وفي الكشاف ما يفيد أنه يرى إباحة يسير الذهبي مطلقا. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم، وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها استعمال الذهب للرجال، وهي ما إذا وجدت ضرورة، قال كأنف ونحوه كرباط أسنان، وذكر دليل ذلك في حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه، قال رواه أبو داود وغيره، والحديث أيضا عند أحمد الترمذي والنسائي، قال وصححه الحاكم. وقال والحكمة من استعمال الذهب عوضا عن الفضة أن الذهب لا يصدع بخلاف الفضة. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، ورواه أيضا من أبي شيبة والطحاوي، قال وأبي حمزة الضبائي، ورواه أيضا الطحاوي في مشكل الآثار، وأبي رافع رواه الطحاوي أيضا في مشكل الآثار، وثابت البناني رواه ابن أبي شيبة، وإسماعيل بن زيد بن ثابت رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، والمغيرة ابن عبد الله رواه عبد الله بن إمام أحمد وابن أبي شيبة. روي عن هؤلاء جميعا أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وقالوا هي ضرورة فأبيحت كالأنف، يعني قياسا على حالة الأنف في قصة أسعد بن عرفجة رضي الله عنه. نعم. قصة عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. أحسن تبارك الله. أما النساء فقال يباح لهن من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. المفهوم أنه ما لم تجري العادة بلبسه فليباح؟ لا يباح، لا يباح. كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم عليها ويكون عليها زكاته إذا اتخذت، كما لو اتخذ الرجل حلية النساء لنفسه فيحرم عليه وعليه زكاته. ثم مثل ذلك بعدد من أنواع الحلية التي تلبسهن المرأة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم حل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قالوا يباح لهما، الضمير في لهما يعود على من؟ أحسنت ما شاء الله، على الذكر والأنثى. تحل بجوهر ونحوه، لماذا قال جوهر ونحوه؟ ليشمل جميع النفيس من المعادن سوى ذهب والفضة، فبناء عليه الألماس وغيرها من المجوهرات هذه كلها الأصل فيها الإباحة للرجل والمرأة. وكره تختمهما بحديد وصفر ضرب من النحاس ونحاس ورصاص. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعدل للاستعمال أو العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه، وقول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. أحسنت. الآن يصل المؤلف رحمه الله إلى الشاهد من ذكر الحلي، وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. فما سبق هذا استطراد، والفقهاء أحيانا يذكرون بعض الأحكام في بعض الأبواب استطرادا لعدم وجود مناسبة أخرى في باب آخر. فهنا الحكم أنه لا زكاة فيها، قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه عندكم ماذا؟ إيش؟ الطبراني كذا؟ لعل أصح الطبري، الطبري وفي نسخة أيضا مصح عندك الطبري فيه. طيب، رواه الطبري عن جابر رضي الله عنه، رواه ابن الجوزي في التحقيق من طريق أبي الطيب الطبري بإسناده عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وأبو الطيب وأبو الطيب الطبري ليس هو ابن جرير الطبري، هذا القاضي أبو الطيب، بينما ابن جرير المفسر معروف الإمام. عن أبي الطيب من طريق أبي الطيب كذا. قال البيهقي فيما كتم الأثر لا أصل له، إنما يروى عن جابر بن قيس. أظن نسخة إثراء المتون أظنها التي في المنصة عدلت إلى الطبري، ولست متأكدا. المقصود أن إثبات الطبري أقرب لكونه روية من طريقه. قال: وهو قول أنس رواه أبو عبيد في الأموال والدارقطني والبيهقي، وجابر رواه عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وابن عمر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وعائشة رواه مالك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأسماء أختها رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي رضي الله عنهم. إذن هذان دليلان، الدليل الأول المرفوع والدليل الثاني من روي عنهم من الصحابة عدم وجوب الزكاة في الحلي، والذين روي عنهم خمسة من الصحابة. الدليل الثالث قالوا: لأنه مرصد الاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة، قياسا على العوامل من البقر وثياب القنية، لأن الأصل أن في ما أعد للاستعمال عدم وجوب الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فقالوا هذه أيضا تقاس عليها. يرد على المذهب قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، فبماذا يجيبون عن عموم حديث في الرقة ربع العشر والفضة هنا ولو كانت حليا داخلة في عموم الحديث؟ قالوا: الجواب أن المقصود بالرقة هي الدراهم المضروبة، الدراهم المضروبة. أو قالوا: هذا الحديث مخصوص بغير الحلي، فنستثني الحلي للأدلة المتقدمة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله، أن في الحلي الزكاة، واستدلوا بأدلة. أولا أن هذا مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لعموم قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فالمفهوم أن فيها الصدقة إذا بلغت خمس أواق على أي حال كانت، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، رواه أبو داود. حديث الدليل الرابع قالوا: لأنه من جنس الأثمان أشبه التبر، يعني داخل في عموم الأثمان. هذه أدلة القول الثاني. ذكر المؤلف رحمه الله تفريعا على هذه المسألة أن الرجل لو اتخذ حلي النساء لا للاستعمال، لو اتخذ حلي النساء للاستعمال أو لغرض غير مباح كما تقدم، فإنه يحرم عليه ذلك الفعل وتجب عليه الزكاة، كما لو اتخذ خواتم فضة زائد عن المعتاد كما تقدم. هنا اتخذ حلي النساء لغرض مباح، قال: لإعارتهن، أو بالعكس، العكس يعني اتخذت المرأة حلي الرجال للإعارة، ففي هاتين الحالتين لا زكاة، لا زكاة. لماذا؟ لأن الاتخاذ مباح، لأن الاتخاذ مباح. إذن لا فرق في الحلي المباح بين أن يكون مملوكا للمرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك، يعني لا يلزم أن يستعمل. لو كان أعد للإعارة أو لأن يستعمله غيره، يعني لا يلزم أن يستعمله هو، فلو اشترى رجل حلي نساء لتستعمل الحلي زوجته فهو المالك، فهنا لا زكاة عليه. قالوا: لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه حلي المرأة، يعني قالوا الأصل في النقدين النماء، صرف عن النماء لمقصود مباح وهو استعمال الزوجة، فهنا هذا الصرف يرفع وجوب الزكاة. طيب، وكذا أيضا ما يباح للرجال من الحلي كما تقدم، خاتم الذهب وقبيعة السيف وحلية المنطقة وغيرها، هذه كلها لا زكاة فيها. طيب، إذن كل ما أبيح للرجل حكم حكم حلي المرأة في عدم وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنه مصروف عن جهة النماء أشبه حلي المرأة. قال إن لم يكن فرارا، هذا قيد يفيد أنه إذا فعل ذلك فرارا وجوب الزكاة فإن زكاته لا تسقط. قال إن لم يكن فرارا، فإن اتخذ الحلي فرارا من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة إنما سقطت عما أعد للاستعمال لأنه قد صرف عن جهة النماء، إن الأصل فيه لما كان ينمو وجوب الزكاة، فصرف عن جهة النماء لما أعد للاستعمال، فإذا كان لم يعد للاستعمال فيرجع إلى الأصل وهو أنه للنماء، فيبقى على الأصل وهو أنه للنماء. نعم، يذكر المؤلف رحمه الله صورا أخرى تجب فيها الزكاة في الحلي. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرجين ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. طيب، عندنا أحوال يجب فيها الزكاة في الحلي. قال إن أعد الحلي للكراء أو للنفقة وكان محرما، إذن هذه ثلاث أحوال للحلي تجب فيها الزكاة. إن أعد الحلي للكراء يعني للإجارة، قالوا لأن الكراء إنما حصل في مقابلة الانتفاع، فكان فيه الزكاة كما للتجارة، يعني كما أن المال في عروض التجارة فيه الزكاة، فهذا أيضا الذي يعد للانتفاع فيه الزكاة، بخلاف الإعارة واللبس لأنه لا يحصل منها نماء البتة. يعني المذهب مع أنهم في العقارات مثلا كما سيأتينا وفي الأعيان إذا أجرت يقولوا لا زكاة في أعيانها، بينما هنا في الحلي إذا أجر قالوا فيه الزكاة. فما الفرق؟ صورته من السؤال. أحسنت، لأن هذا المال الأصل فيه الزكاة، بينما تلك الأعيان من غير الذهب والفضة الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، وهو المراد بتعليلهم هذا لما قالوا الكراء حصل في مقابلة الانتفاع فكان فيه الزكاة كما للتجارة، يعني رجع إلى أصله، بخلاف الإعارة واللبس فإنه لا يحصل منها نماء. فكأنهم قالوا إن الذهب والفضة وجب فيهما الزكاة لعلة النماء، فارتفعت هذه العلة لما أعد للاستعمال أو الإعارة، فإذا أعد لي الكراء رجعت علة النماء موجودة هناك فيما كان هو فيما كان فيه فيما كان الأصل فيه وجوب الزكاة. قال أو النفقة أيضا يعيدون النقدين إلى الأصل فيهما، فقالوا الأصل وجوب الزكاة في النقدين، وهنا يتمكن من صرفه إلى جهة النماء على وجه مشروع فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة. يعني الأصل في النقدين على أي حال وجوب الزكاة، فيخرج عن الأصل عند اتخاذ الاستعمال والعارية، فإذا كانت تخذ للنفقة فصار له حكم النقد، صار له حكم الأثمان. وأيضا قالوا هو متمكن من صرفه إلى جهة النماء، يعني الآن الذهب والفضة ومقام مقامهما من الأوراق النقدية عند من يلحق الفلوس والأوراق النقدية بالذهب والفضة هي نامية لا بذاتها، وإنما بتنميتها أو هي نامية حكما لا حقيقة، يعني أنها قابلة للنماء بالتحريك والبيع والشراء ونحو ذلك. فهنا قالوا لما استعمل هذا الحلي للنفقة أيضا لو عنده ذهب وفضة للنفقة كلاهما قابل للنماء، يمكن أن يشتري به ويبيع، فتحبيسه لا يؤثر في كونه الأصل فيه وجوب الزكاة وفي كونه في الأصل قابلا للنماء. قال أو كان محرما، إذا كان حلي محرما وجبت الزكاة. قالوا لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم، الصناعة لما كانت لمحرم جعلت العدم، فعندنا الذهب والفضة الأصل فيه موجوب الزكاة. طيب، وردت عليهما صناعة جعلتهما حليا، لكن هذه الصناعة محرمة، فنعدم الصناعة فارجع إلى الأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة. واضح؟ قال كسرج ولجام وأنية. قالوا كل ما كان اتخاذه محرما من الأثمان ففيه الزكاة. الذهب والفضة اتخذت على أي وجه محرم فيهما الزكاة، لأن الأصل وجوب الزكاة فيها، فهي في الأصل مخلوقة للتجارة. عبارة مخلوقة للتجارة هي المقصودة بأنه ينمو حكما، أنه قابل للتنمية لكونها مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرها، يمكن أن يشتري بها أعيانا ثم يبيعها ويستربح من وراء ذلك. قالوا ولم يوجد ما يسقط الزكاة فيها فبقيت على الأصل. إذن كل ذهب وفضة محرم، ليس هناك ما ينقل الحكم عن الحكم الأصلي. الأصل وجوب زكاة، فليس هناك ناقل عن الحكم الأصلي من الوجوب إلى العدم، فيبقى على الأصل وهو الوجوب. قال ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا. قال إن بلغ نصابا، إذن يشترط بلغ النصاب، وهذا للأدلة المتقدمة. قال وزنا، قول وزنا قيد يخرج القيمة. القيمة إذن الاعتبار في نصاب كل ما تقدم من مباح ومحرم من الحلي الذي تجب فيه الزكاة، الاعتبار بالوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والواجب إتلاف هذه الصنعة المحرمة شرعا فلا تعتبر إن بلغ نصابا وزنا. إذن عندنا فرق بين الحلي المحرم وبين الحلي المباح. الحلي مباح الصناعة كما سيأتينا إذا كان للتجارة كما سيأتينا. طيب، المقصود أن الحلي المحرم العبرة بالوزن في النصاب، والعبرة بالوزن عند الإخراج. ماشي شيخ؟ طيب، قال لأنها إنما سقطت من موعد الاستعمال وصرفي عن جهة النماء فيبقى معده على مقتضى الأصل. هذا ملخص للتعليلات التفصيلية المتقدمة فهو جامع لها. قال فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. إن كان معدا، الضمير المستتر هنا هو عائد على ماذا؟ الحلي ماذا؟ المباح، الحلي المباح كذا؟ لأن الأصل في الكلام في الحلي المباح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم الحلي المعد للكراهة والنفقة أو المحرم، ثم يرجع إلى الحلي المباح في الأصل. الحلي المباح إن كان معدا للتجارة قال وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله كسائر أموال التجارة. إذا كان مباح الصناعة، إذا كان مباح الصناعة ومعدا للاستعمال والعارية لا زكاة فيه. إن كان مباح الصناعة ومعدا للتجارة ففيه زكاة النقدين أو زكاة عروض التجارة؟ زكاة. إذا كان مباح الصناعة معدا للتجارة في زكاة نقدين أو عروض تجارة؟ عروض تجارة. لذا قال وجبت الزكاة في قيمته، فلا ننظر إلى الوزن لا في النصاب ولا في الإخراج. قالوا يقوم مباح صناعة لتجارة ولو نقدا. قالوا أيضا حتى ولو كان النقد نفسه متخذ للتجارة، يعني مثل النقود التي تجر بها الناس، العملات التي يتجرون بها، قالوا لها حكم عروض التجارة. يقوم مباح الصناعة بنقد آخر، فإذا كان من ذهب قوم بفضة، وبالعكس إذا كان تقويمه بنقد آخر حظ للفقراء، يعني التقويم بحسب لحظ الفقراء كما سيأتينا في عروض التجارة، يعني كان أنفع لهم لكثرة قيمته. أيضا إذا كان ينقص عن النصاب كخواتم فضة معدة للتجارة تزن 190 درهما وقيمتها 20 مثقالا، فبالوزن لا تبلغ النصاب، بالقيمة تبلغ النصاب. زينتها 190 درهما، هذا بالوزن، وقيمتها 20 مثقالا، فبالوزن لا تبلغ نصابا، وبالقيمة تبلغ نصابا. قالوا نقومها بالقيمة. قالوا العبرة في النصاب هنا بالقيمة لا بالوزن. إذن في النصاب في الحلي المعد للتجارة إذا كان مباحا، في النصاب العبرة بالأحظ للفقراء، العبرة بالأحظ للفقراء. الحلي المباح طبعا المعد للتجارة، كل الكلام فيما معد للتجارة. تمام. الحلي المباح المعد للتجارة نصابه بالأحظ للفقراء، لماذا؟ لأن له حكم ماذا؟ عروض التجارة، وسيأتينا في عروض التجارة أنها تقوم بالذهب والفضة بحسب الأحظ للفقراء، فما بلغت نصابا من أحدهما قومناه به. ماشي هنا؟ طيب نص نص. جيد، أعيد لك الأخيرة. مثالها عندنا خواتم من فضة، إذا وزننا الخواتم من فضة لا تبلغ نصاب الفضة. نعم نسينا الأنصبة، وعدتك في الدرس الماضي. نعم فيما يتعلق بالأنصبة بالمكاييل المعاصرة، نصاب الذهب عند ابن تيمية رحمه الله ما بلغ 85 جراما، 85 جرام، ومن الفضة ما بلغ 595 جرام. صحيح. الذهب 85، صحيح، الذهب 85 جرام والفضة 575 جرام. أما الحبوب والثمار فعند ابن تيمية رحمه الله في الحديث ليس فيما دون عندك شيء؟ لا، الذهب 85 والفضة 575. 595. طيب البين على المدة واليمين على ما ننكر. طيب راجعوا الممتع، شوفوا أنا مسجل 70 واحتمال أني وهمت. طيب في الحبوب والثمار قال النبي صلى الله عليه وسلم 200 درهم في الدرهم يساوي 3-15 جراما، أظن سيصل 595. وكذلك في الذهب لو ضربنا 20 مثقالا المثقال يساوي 4.15 سيساوي 85. طيب لا بأس، لا بأس، نتثبت منها. في الحبوب والثمار في المكيال المعاصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق كما ذكر المؤلف كم صاع؟ الوسق الواحد 60 صاعا، فخمسة في 60 مجموع 65، 300 صاع. فالنصاب 300 صاع. كيف نحسب الصاع؟ الصاع عند ابن تيمية رحمه الله يساوي 2040 جرام، يعني كيلوين و40 جرام، مو ب400، 40. فالمجموع 612 كيلو جرام من البر الرزين الجيد. وجدتها؟ طيب جزاك الله خيرا الشيخ، وجدها 595، لعلي وهمت في النقل. طيب احنا وش اللي جرنا لهذا؟ نرجع الى الحلي المعد للتجارة. ها يا شيخ، الحلي المعد للتجارة سم 612 كيلو جرام من البر الرزين الجيد، وهو مبني على تقدير الصاع كم جرام. طيب نعم، الآن قال رحمه الله فإن كان معد للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. نقول عندنا الحلي المباح المعد للتجارة فيه زكاة عروض التجارة لا زكاة النقدين. كيف نحسب النصاب؟ كما نحسب في عروض التجارة، نقوم هذا العرض بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة. أيضا لو كان عنده أيضا ذهبا، لو كان عنده ذهب لكنه بالوزن لا يبلغ النصاب وبالقيمة يبلغ النصاب فإنه تجب في الزكاة. والعكس أيضا في الذهب والفضة، لو كان بالقيمة لا يبلغ نصابا وبالوزن يبلغ نصابا ففيه الزكاة. واضح؟ طيب لكن الإخراج يخرج ربع العشر منها، يخرج ربع العشر منها، لا إشكال. مرة معنا ماذا؟ أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أي منهما، فيخرج من أي منهما يأتينا في العروض، هذا يأتينا. طيب قال ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. عندنا مباح الصناعة ليس معدا للاستعمال ولا العارية ولا معدا للتجارة، ماذا؟ ما هو هذا الذي ذكره؟ للكراء أو للنفقة. مباح الصناعة، عندنا حلي صنعته مباحة، إذن هو لما ذكر قبل قليل أن هناك حلي تجب فيه الزكاة، هناك حلي تجب فيه الزكاة ثلاثة، الكراء والنفقة والمحرم، وهنا قال مباح، إذن يخرج المحرم ويبقى الكراء والنفقة. إذن قول مباح الصناعة إذا لم تكن التجارة يخرج الجملة الأخيرة معد التجارة، هو يخرج المحرم، فيبقى عندنا صورتين الكراء والنفقة. قال يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. في هذه الحالة يقول في النصاب ننظر إلى الوزن، وفي الإخراج ننظر إلى القيمة. لماذا؟ في النصاب لأنه ليس له حكم عروض تجارة، هو نقد، إذن هو على الأصل في كونه ذهبا أو فضة، فننظر إلى نصابه بوزنه لا بالقيمة. إلى هنا تمام؟ طيب. وفي الإخراج لو قلنا إننا سنخرج بالنظر إلى الوزن لا إلى القيمة، سنهدر فائض القيمة الناتج عن الصنعة، الصنعة المباحة، فلما كانت هذه الصنعة مباحة وكان لها قيمة لن نهدر الزكاة فيها لما أوجبنا الزكاة في هذا الحلي. إذن لو أخرجنا ربع العشر منه لا من القيمة لكانت القيمة المباحة المتقومة شرعا لحظة فيها للفقراء، وهذا ممتنع لأن الأصل أوجبنا فيها الزكاة فللفقراء فيها حظ. وبناء عليه إذا كان الوزن 200 والقيمة 300 فكم يخرج؟ يخرج ربع العشر من 300 من 300. لماذا؟ لأن هذه 100 التي زادت بسبب الصنعة هي مباحة، فهي قيمة شرعا فلا بد من إخراج الزكاة فيها. قالوا أشبه زيادة القيمة لنفاسة الجوهر. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. أحسنت. يحرم أن يحل البناء بالذهب أو الفضة سواء كان هذا البناء مسجدا أو كان غير مسجد. قال ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. لماذا؟ قالوا أولا لأنه داخل في الإسراف المنهي عنه، ثانيا لأنه يفضي إلى الخيلاء، ثالثا لأنه يفضي إلى كسر قلوب الفقراء، فهو محرم كاتخاذ الآنية من الذهب أو الفضة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بخاتم الذهب للرجل، فتمويه السقف من باب أولى. يعني هذا الدليل الرابع. قال وتجب إزالته لأنه من باب إزالة المنكر، وزكاته يعني تجب فيه الزكاة بشرطه. ما الشرط؟ أن يبلغ نصابا، وأيضا أن يحول عليه الحول، يعني شروط الزكاة. إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، يعني إذا كان التمويه الذي في السقف مستهلكا بحيث لا يمكن أن يتبقى منه شيء ولا يجتمع منه شيء، فهنا قالوا لا تحرم استدامته لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته ولا زكاة فيه. لماذا؟ لأن المالية التي كانت فيه قد زالت بالاستهلاك، فذهبت المالية ولم تجب فيه الزكاة. أما إذا لم تذهب المالية، قال إلا إذا اشترط استهلك فلم يجتمع منه شيء، مفهوم أنه إذا لم يستهلك فبقي منه شيء، فهنا تحرم استدامته وفيه الزكاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع. أحسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام النوع الأخير من الأموال الزكوية وهي عروض التجارة. قال جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. وقالوا العرض هو ما عدا الأثمان، فعندهم أن الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كل ما سواهما يسمى عرضا، سواء كان من الحيوان أو النبات أو غير ذلك. قالوا بفتحها بفتح الراء يعني العرض، قالوا هو كثرة المال والمتاع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. قال باب زكاة العروض بوب في المحرر والفروع تبع الخرقي بزكاة التجارة وهي أشمل لتشمل ماذا؟ بناء على التعريف المتقدم أنه كل ما عدا الأثمان، ليشمل النقدين فيما إذا عدت التجارة، يشمل النقدي فيما إذا عدت للتجارة. قالوا لكن عدل المؤلف عنه لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة بالعروض، فإذا قال هي ما يعد لبيع وشراء. طيب، إذن العرض هو ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح، وهو غير النقدي غالبا لكن قد يكون نقدا، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى. والتسمية هنا تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، تسمية المفعول بالمصدر. الآن عرض، عرض يعرض عرضا، علم يعلم علما، عرض وعلم مصدر كذا، فسمي المفعول بالمصدر. فقلنا كلمة المصدر ونريد المفعول، يعني نريد بالعلم المعلوم ونريد بالعرض المعروض. قال لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله شرطين خاصين بعروض التجارة، يعني سيذكر شرطين لوجوب الزكاة في عروض التجارة، هما شرطان خاصان بعروض التجارة بخلاف الشروط المتقدمة من بلوغ النصاب وحول الحول وغيرها. الشرط الأول قال إذا ملك هاي العروض بفعله، الشرط الأول لابد أن يملك عروض التجارة بفعله كالبيع والنكاح والخلع. الخلع أن يفارق امرأته على عوض تبذله له، والفائدة منه أن تتخلص من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وقبول الهيبة والوصية واسترداد المبيع. هنا قالوا يشترط أن يملك العروض بفعله، والمفهوم سيأتينا من كلام المؤلف أنه إذا ملك بغير فعله فإنه لا زكاة فيها. قالوا لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض. يعني قالوا الأصل في عروض التجارة أنه لا يثبت لها حكم عروض التجارة بمجرد دخولها في ملكه. الآن الأموال الزكوية الأخرى يملكها، فإذا ملكها صار لها حكم. هنا في عروض التجارة لابد من قدر زائد وهو النية، النية. قالوا لما كانت لا يثبت لها حكم الزكاة بمجرد الدخول في الملك، إذن لا يثبت إلا بالنية، لا يكفي التملك. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني وهو أن يملكها بنية التجارة. قال بنية، بنية التجارة. وفي هذا الشرط تفصيل أن نية التجارة لابد أن تكون عند التملك. إذا الشرط الأول أن يملك بالفعل، الشرط الثاني أن يملك بنية التجارة، الشرط الثاني أن توجد نية التجارة. وفي هذا الشرط لابد أن تقترن النية مع التملك، فلو كانت متأخرة عن التملك فإنها لا تجب فيها الزكاة. قال بنية التجارة، لماذا نشترط النية؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع، أو لقوله في الحديث مما نعده للبيع. الدليل الثاني قالوا لأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال بخلاف النقدين، فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة لا يصير للقنية إلا بنيتها. ما المقصود خلق للتجارة يصير للقنية بنيتها؟ ذهب الفضل عموما. قال هو خلق للتجارة لا يكون للقنية إلا بنية القنية إذا نوى به الاستعمال أو العارية كما تقدم. إذن هذا دليل اشتراط النية. ما دليل أن تكون النية عند التملك؟ قال عند التملك. الدليل قالوا لأن الأصل في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل عن القنية بمجرد النية، ما يتكفي النية للانتقال عن الأصل. قالوا كما لو نوى الحاضر السفر، شخص مقيم نوى السفر ولم يخرج، قالوا لا يخرج عن الأصل إلا بالنية مع الفعل. أما العكس لو نوى مسافر للإقامة قالوا تكفي فيه مجرد النية. إذن عندهم على التقعيد أنه إذا أراد أن يخرج عن الأصل ما تكفي النية، وإذا أراد أن يرجع إلى الأصل تكفي النية. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل، فوجب أن تقترن النية بالعمل كسائر الأعمال، يعني لابد أن تقترن النية ب التجارة. إذن إذا ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم تصر للتجارة، لم تصر للتجارة. قال عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. عندكم تعوض كذا؟ تعوض، إيه نعم، جيد. فيما تعوض عن عرضها، يعني عنده عروض تجارة واستبدلها بعروض تجارة أخرى. عنده سيارات، باع سيارات اشترى شاحنات، باع الشاحنات اشترى مصاعد، باع مصاعد اشترى طاولات، أي شيء أبدل عروض تجارة بأخرى. فهنا تملك عروض التجارة مستصحبا نية التجارة السابقة، يعني لا يلزم أن يجدد النية، يكفي استصحاب النية. فإذا اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية التجارة، بل تكفي نية، بل يكفي استصحاب الحكم، إلا إذا قطع النية. كيف يقطع النية؟ بأن ينويها للقنية. إذا نواها للقنية إذا قطع نية التجارة، لابد أن ينوي التجارة عند التملك. واضح شيء؟ طيب، هذا كله على المذهب. إذن اشتراط أن يملكها بفعله واشتراط أن توجد النية عند التملك، هذا على المذهب. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أن العروضة تصير للتجارة بمجرد النية، بمجرد النية. قالوا لأن التربص بالسلع لارتفاع الأسواق من صور التجارة ولا فعل فيه، وأيضا هذا يفيد عدم اشتراط الفعل. طيب، قال وبلغت قيمتها نصابا. إذا النظر إلى القيمة، ولابد أن تبلغ بالقيمة نصابا. لماذا يشترط بلوغ النصاب؟ لأنه مال تام يعتبر له الحول، فاعتبر له النصاب كسائر الأموال الزكوية أو كالماشية. قال من أحد النقدين، النصاب نعتبره من أحد النقدين لا من نفس العروض، يعني لا ننظر إلى وزنها أو عددها، وإنما ننظر إلى قيمتها بالنسبة إلى أحد النقدين. إذا قال وبلغت قيمتها، إذن النظر في القيمة، والقيمة بحسب أحد النقدين. لماذا ننظر إلى القيمة من أحد النقدين؟ قالوا لأن النصاب أصلا معتبر بالقيمة، فهي محل الوجوب، يعني القدر في بلوغ النصاب وعدمه بالقيمة لا بالعدد. والقيمة إذا لم توجد عينا فهي مقدرة شرعا، إذن لابد أن يبلغ النصاب من أحد النقدين. زكى قيمتها، يعني يخرج القيمة لا يخرج من ذات العروض كما سيأتي، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. إذن الآن نص المؤلف رحمه الله على وجوب زكاتها، يعني كل ما سبق في بيان المعنى وفي ذكر الشروط. قال لأنها محل الوجوب، القيمة هي محل الوجوب، لأن عروض التجارة ينظر إليها باعتبارها أقياما، يعني قيما، لا ينظر إليها باعتبارها أعيانا، لأنها بكونها أعيانا الأصل في عدم وجوب الزكاة إذا كانت منتخذة نقدين. فلما نوى بها التجارة عاملها معاملة النقدين. قال زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. ما أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ ما الأدلة؟ جيد، العمومات ومنها هذا، وأيضا جيد قياس عن النقدين. ما في أي دليل خاص بعروض التجارة؟ طيب، عندنا قالوا الأدلة بالكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. قالوا أموال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول في هذه النصوص، يعني لو لم نوجب الزكاة في عروض التجارة لكانت ساقطة في كثير من أموال الناس. الدليل الثالث من السنة ما روى سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، رواه أبو داود. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن ابن المنذر حكى إجماع أهل العلم، قال المجد وهو إجماع متقدم. الدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البز صدقة. الدليل السادس الذي أشرتم إليه أنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة وكالنقدين. قال ولا تجزئ الزكاة من العروض، يعني تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها. يعني عنده تجارة عسل، شاهي، جوالات، أجهزة، أي شيء، لا يخرج من العسل أو من الجوالات أو من الشاهي، إنما يخرج من الذهب والفضة أو من القيمة. لماذا؟ قالوا لأن النصاب يعتبر بالقيمة لا يعتبر بالعين كما تقدم، فكانت الزكاة من القيمة كالعين في سائر الأموال، يعني في باقي الأموال ننظر إلى العين نصابا وإخراجا، فكذلك هنا ننظر إلى القيمة نصابا وإخراجا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي تجارة بها لم تصير لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التي تؤخذ من مفهوم العبارة السابقة. إذا ملك العروض بغير فعله يرحمك الله، يعني بغير اختياره، وعندنا من الصور التي يمكن أن يدخل المال في الملك قهرا مثل الإرث، وأيضا لا تفتقر إلى قبول الهبة. الله يكرم. طيب هذا لا تفتقر إلى قبول الهدية والهبة، ممكن هذا محتمل. صحيح. غيره أيضا قالوا يفتقر إلى قبول إذا كان على معين. أيضا عندنا الإرث، وعندنا مر معنا سابقا عندنا إحياء الموات يدخل في الملك قهرا، واللقطة بعد التعريف سنة تدخل في الملك قهرا، هذه كلها لا تفتقر إلى فعل. قال: كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، يعني إذا تأخرت النية عن الملك. قال: لم تصير لها للتجارة، ثم ذكر التعليل: لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية كما تقدم. طيب، يستثني من هذا التقييد مسألة. قال: إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. الآن اشترى حليا للبس، فهل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ لا زكاة فيه، نواه لقنية للبس أو للاتخاذ والإعارة. إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة، قلب النية من القنية إلى التجارة، فنية التجارة لم توجد مع الفعل وإنما وجدت بعد الفعل، فهنا استثنوا هذه المسألة. قال: فيزكيه. لماذا؟ لأنه عاد إلى الأصل كما تقدم. قالوا: لأن الأصل وجوب الزكاة فيه، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فتكفي فيه مجرد النية، بينما العروض الأصل فيها عدم التجارة كما تقدم. في المسألة المتقدمة: ولا تجزئ زكاة من العروض، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة في أخذ الزكاة من العروض عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الأخذ من عينها أيضا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر رضي الله عنه: وكما لو كان عرضا. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. يبين المؤلف رحمه الله طريقة تقويم عروض التجارة للنظر في بلوغها النصاب أو عدم بلوغ النصاب، فنقومها بالأحض للفقراء لأجل أن تجب فيها الزكاة. فإذا قومناها بالذهب فلم تبلغ نصاب الذهب وبلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وإذا قومناها بالفضة ولم تبلغ نصاب الذهب وبلغت نصاب الذهب ففيها الزكاة. قال: من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون آخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. إذا كانت تبلغ قيمة العروض نصابا بكل واحد من النقدين، فيقوم بما شاء منهما ويخرج ربع العشر من القيمة من أي نقدين. هل يلزم بأحد النقدين إذا كان أعلى؟ إذا كانت القيمة بأحد النقدين أعلى من القيمة بالنقد الآخر، فهل يلزم بالإخراج بالقيمة الأعلى لأجل أنه حظ الفقراء؟ يعني في بلوغ النصاب ننظر إلى حظ الفقراء، في الإخراج ننظر إلى حظ الفقراء أو لا ننظر؟ نعم، يعني قيمتها في الذهب أكثر من قيمتها في الفضة، فهل يخرجها ذهبا أو فضة؟ جيد، قالوا الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد لأنه أحظ للمساكين، وكذا إذا كان إخراجها من أحد نقد أحظ للمساكين فيكون على سبيل الأولى لك لا على سبيل الوجوب. طيب، قال فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد نقدين دون آخر اعتبر ما تبلغ به نصابا كما تقدم. هل ننظر ما اشتريت به؟ قال لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. ما مراد بقوله لا قدرا؟ القيمة، نعم، لكن المقصود أنها أن التقويم ليس بالقيمة عند الشراء وإنما عند تمام الحول، فنقوم عند تمام الحول، قال تقوم العروض عند تمام الحول، فننظر كم قيمتها عند تمام الحول سواء ارتفعت القيمة أو انخفضت، فلا ننظر إلى ما اشتريت به قدرا. فإذا كانت قد اشتريت بمئة ألف وصارت قيمتها عند تمام الحول 150 فقيمتها فالزكاة في 150، إذا كانت قيمتها 70 فالزكاة في 70. هذا قول قدرا ولا جنسا، يعني إذا كانت اشتريت بذهب فلازم أن نقومها بذهب، بل لنا نقوم بل يجب التقويم بالفضة إذا كان حظ للفقراء والعكس كذلك. قال روي عن عمر رضي الله عنه روى عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة قال وكما لو كان عرضا. شو المقصود؟ قال وكما لو كان عرضا، كما لو كان قد اشترى العرض بعرض فإذا لا يعتبر أيضا. قالوا وتقوم المغنية ساذجة، ساذجة ولا ساذجة؟ ساذجة. وتقوم المغنية ساذجة يعني مجردة عن معرفة ذلك، يعني جاهلة بالغناء. لماذا؟ لأن هذا العلم لا عبرة به ولا قيمة له شرعا، فتقوم بدون قيمة معرفتها للغناء. قال والخصي بصفته، الخصي يعني مسلول البيضتين، هو فعيل بمعنى مفعول، وفي معناه من ذهبت خصيته بقطع أو نحوه. قال بصفته يعني يقوم خصيا. طيب لماذا في المغنية قلنا نقومها ساذجة وفي الخصي قلنا نقومه بصفته؟ والفعلان محرمان، يعني الغناء محرم والخصال للعبد محرم، لماذا فرقوا بين المسألتين؟ واضح السؤال؟ المغنية قالوا نقومها ساذجة بينما الخصي قالوا نقومه خصيا، ما قالوا نقومه غير مخصي. ممكن أيضا يكون مختارا أيضا. طيب قالوا لأن الخصاء التحريم في فعله لا في استدامته، بينما الغناء التحريم في فعله واستدامته. إذن الخصاء وقع على وجه محرم لكن استدامة فيه مباحة. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. لماذا؟ لأنها محرمة، لأنها محرمة وعلى المذهب سواء كانت مستعملة لأكل الشرب أو لغير أكل الشرب أو كانت للاتخاذ، ففي الجميع هي محرمة. طيب يقول لا عبرة بقيمتها، إذن المراد أن فيها الزكاة ولا زكاة فيها؟ أحسنت، المراد أن فيها الزكاة لكن يعتبر نصابها وزنا، يعتبر نصابها وزنا. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. أحسنت، يقول نعامل عروض التجارة معاملة النقدين، يعني له حكم الذهب والفضة، كما مر معنا أنه يضم الذهب إلى الفضة وتضم الذهب إلى الفضة إلى العروض في تكميل النصاب، فأن يعاملون هذه الثلاثة أجناس معاملة الجنس الواحد، لها حكم الجنس الواحد، وبناء عليه فإنه إذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، يقول لا ينقطع الحول بإبدال عرض بعرض ولا بإبدال نقد بعرض ولا إبدال عرض بنقد، هذه الثلاثة لها حكم الجنس الواحد. قال لي أن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول بطل زكاة التجارة. يقول الأصل في عروض التجارة التقليب، فلو كان كلما باع بضاعة واشترى بضاعة أخرى استقبل حولا جديدا لما وجدت فيها الزكاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها، فالتقليب فيما بينها لا أثر له. وكذا إذا اشترى عرضا بعرض فإنه يبني على الحول. لماذا؟ لأن الزكاة في الموضعين في عروض التجارة تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، فكذلك هذا يبنى حوله على حول بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. أحسنت. عندنا التقليب ما بين عروض التجارة وعروض تجارة أخرى، وعروض تجارة مع النقدين لا ينقطع الحول. عندنا صورة قال: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. عندنا نقد أو عروض تجارة أبدله ب نصاب سائمة، يعني عندنا بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة هل لها حكم عروض تجارة؟ ليس لها حكم عروض تجارة، بناء عليه إذا وجد إبدال لعروض تجارة بسائمة والعكس فإن الحول ينقطع، لذا قال لم يبني على حوله. لماذا لا نعامل السائمة معاملة عروض التجارة؟ قال لاختلافهما في النصاب والواجب. إذن إذا أبدل عرض التجارة بنصاب من السائمة ولم ينوي بنصاب السائمة التجارة، أو اشترى بنصاب من السائمة عرضا للتجارة، فإنه لا يبني حول أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأنهما مختلفان في النصاب وفي الواجب. النصاب نصاب بهيمة الأنعام مختلف عن نصاب عروض التجارة، وفي الواجب في بهيمة الأنعام القدر واجب إخراج يختلف عن قدر واجب في عروض التجارة. الواجب في عروض التجارة كم؟ في عروض التجارة الواجب ربع العشر، يعني هو الواجب في النقدين. عندنا استثناء صورة قال: إلا أن يشتري نصاب سائمة لتجارة بمثله للقنية. ما صورة المسألة؟ لاحظ قال أن يشتري نصاب سائمة لتجارة، أو العكس، إنه ما الذي اشتراه أنت؟ أحسنت. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة لتجارة، فالذي سيشتري للتجارة كذا، إذن الثمن الذي سيبذله للقنية، لأنه قال بمثله للقنية، متصور؟ يعني لو كان عنده 100 شاه للقنية ثم في أثناء الحول باعها واشترى بها 90 شاة للتجارة، هنا اشترى سائمة نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، صح؟ يبني على الحول أو لا يبني؟ قال يبني، فاستثناه من حكم السابق. لماذا يبني في هذه الحالة؟ مع أننا قررنا قبل قليل أن السائمة غير عروض التجارة، لكن في الكلام السابق إذا كانت عروض التجارة ليست بهيمة عام، يعني عنده سيارات واستبدلها ببهيمة عام، صحيح، لكن عندنا في هذه الحالة بهيمة عام نوى بها التجارة، وهو قد اشتراها ببهيمة عام نوى بها السوم أو القنية، ماشي. لماذا قال؟ لأن السوم سبب للزكاة. الأصل أن بهيمة عام إذا وجد فيها السوم وجبت الزكاة. قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. قوة ماذا؟ قوة التجارة. قوة التجارة. لماذا؟ لأن عروض التجارة يكفي في وجوب الزكاة فيها نيتها حين التملك، تكفي فيها النية، بينما بهيمة الأنعام لا تكفي فيها نية السوم، بل لابد من حقيقة السوم، تمام؟ وأيضا قالوا لوجوب الزكاة فيما أعد للتجارة من الأنعام حصل السوم أو لا، فمجرد نية التجارة تجب الزكاة بخلاف بهيمة الأنعام، لابد فيها من نية السوم مع حصول حقيقة السوم. قال لقوتها. إلى هنا تمام شيخ؟ معي؟ قال فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره، يعني إذا نواها للقنية بعد أن نواها للتجارة يرجع إليها حكم الصوم، لأنه قرر أن التجارة أقوى، فهي كانت للقنية ثم تحولت التجارة ولم ينقطع الحول، ثم زال حكم التجارة، زال المعارض وهي نية التجارة، فيرجع حكم الصوم ويبني على الحول ولا إشكال. إذن في العكس كذلك، لو كان عنده أيضا بهيمة أنعام للتجارة فاشترى بها سائمة للقنية يبني على الحول، يعني في الصورتين يبني على الحول، إذن بهيمة الأنعام للصوم وبهيمة الأنعام للتجارة يبنى حولهما بعضهما على بعض، اشترى أحدهما بالآخر بلا فرق. لكن المثال الذي ذكره لي لكون الثمن هو القنية والمشترى التجارة، ماشي. قال فبزوال المعارض، يعني إذا نواها للقنية بعد أن نواها للتجارة يثبت حكم الصوم بظهوره، وبناء عليه تزكى زكاة ماذا؟ بهيمة أنعام، زكاة سائمة، ويبني على الحول، ويبني على الحول. طيب، قال إلى هنا واضح؟ إذن تقرر مما سبق أن عروض التجارة أو أن التجارة أثر، أن أثر التجارة على وجوب الزكاة في المال أقوى من أثر الصوم، كذا؟ ويظهر أثر لذلك في مسألة تالية، قال ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة التجارة. عنده نصاب من السائمة، عنده 100 من الغنم، نوى بها الصوم والتجارة، فليزكي زكاة سائمة وزكاة تجارة؟ قالوا عليه زكاة تجارة. لماذا؟ قالوا أولا التجارة أحض للمساكين، زكاة التجارة أحض للمساكين. لماذا؟ لأن الزكاة تجب فيما زاد على النصاب بالحساب، ما في وقص في التجارة، بينما في بهيمة الأنعام فيها وقص. هذا الأول. الثاني قالوا لأن الزائد عن نصاب بهيمة الأنعام قد وجد سبب وجوب زكاته وهو التجارة، يعني هو الآن عنده من 40 إلى 120، عنده 100، 40 فيها شاة، 80 هذه وجبت فيها الزكاة بنية التجارة، فكيف نقول لا زكاة فيها؟ فوجبت فيها الزكاة كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا، كما لو كان عنده 30 من الغنم ولا تبلغ بالسوم نصابا لكنها تبلغ بالتجارة نصابا ففيها الزكاة. وما ملك نصابا من السائمة للتجارة، قالوا فيها زكاة التجارة ولو كان حول السوم قد سبق حول التجارة، ولو كان حول السوم قد سبق حول التجارة، يعني اشتراها في محرم بنية السوم ونوى بها التجارة في شعبان، فقالوا إذا تم الحول يزكيها زكاة تجارة. لا إشكال، هنا قلنا لهما حكم المال الواحد. قال وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. العكس، إذا كانت القيمة عنده 40 من الغنم، عنده 50 من الغنم، قيمتها لا تبلغ نصاب ذهب ولا نصاب فضة، لكن فيها زكاة بهيمة الأنعام، بلغت نصاب بهيمة الأنعام، قال وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، وهو قد نوى بها تجارة وسوم، فقدمنا هنا السوم لما لم يبلغ نصاب التجارة. قالوا لأن السوم سبب يوجب الزكاة ولا معارض له فعمل عمله، كما في المسألة السابقة لما زال حكم التجارة رجعنا إلى السوم، هنا أيضا زال حكم التجارة نرجع إلى السوم، يعني التجارة هي الأقوى، فإذا زالت نرجع إلى الأدنى ويبقى الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم الأدوات التي قد يستعملها التاجر لا للبيع والشراء، وإنما هي أدوات تستعمل لصناعة ما يبيعه التاجر، قال إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران إلى آخره فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. لماذا؟ قالوا لأنه سيعتاض عن هذا الصبغ وعن هذا الزعفران إذا كان في الثوب أو كان في المطعوم، فسيأخذ بدله القيمة، ففيه معنى التجارة. قالوا معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استبقائه. هذا يصلح أن يكون ضابطا لما يحتسب من المال الزكوي وما لا يحتسب. الآن يعني الشركات أو المصانع توجد كثير من الأعيان لا يعاوض بها، يعني الآن المصانع الآلات التي تستخدم للصنع هذه لا تباع، بناء عليه لا تدخل في الوعاء الزكوي. إذن الضابط ما قصد به التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استبقائه. إذا كان سيبقى عند التاجر هذا لا يحتسب من الوعاء الزكوي، إذا كان سيتلف أصلا ولن يصل إلى المشتري لا يدخل الوعاء الزكوي، إذا كان سيعاوض عنه فكأنهم يريدون أنه إذا كان سيتكون العرض المبيع بجزء من أجزاء هذا الشيء فإنه يدخل، وإذا كان لن يتكون فإنه لا يدخل، يعني هل سينتقل إلى المشتري أو لا أو لن ينتقل. قال وكذا ما يشتريه دباغ، الدباغ هو الذي يصنع تطهير الجلد بالدبغ بقرض وغيره. عندكم دباغ كذا؟ نعم. الدباغ هو ما يدبغ به من قرض وغيره، ينزع فضوله من لحم ودم ونحوها مما يعفنه ويمنع النتن والفساد، هو نفس الدباغ الذي يذكر في باب الآنية. قال ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، هذه أجزاء كلها سيتكون منها الجلد ونحوه. قال ولا شيء في آلات الصباغ، الآن يذكر الأشياء التي لا تدخل في الوعاء الزكوي، آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، هذا تأكيد للضابط السابق، إذا كانت ستباع فإنها تحتسب وإذا كانت لن تباع فإنها لا تحتسب. إذن آنية عروض التجارة، الأكياس، القوارير، آلة الدابة، فهذه إذا أراد بيعها فإنها تدخل في عروض التجارة، وإذا كانت لا يريد بيعها فإنها لا تقوم كسائر عروض القنية، هنا لها حكم القنية، لها حكم القنية. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسألة، هل هناك زكاة في غير ما أعد للتجارة؟ قال لا زكاة في غير ما تقدم، يعني كأن الأصل في الأموال عدم وجوب زكاة إلا إذا دل الدليل على وجوب زكاة فيها. قال ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، لماذا؟ لأنه ليس مال تجارة. قال وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقاري فارا، يعني لو هرب من وجوب الزكاة عليه في النقد أو في عروض التجارة بأن يشتري عقارات لأجل أن يؤجرها فتسقط عنها الزكاة في الأصل وتبقى عليه الزكاة في الأجرة، فإنها لا تجب عليه الزكاة في الأصل، وإن تجب عليه الزكاة في الأجرة بعد أن يستقبل بها حولا جديدا وتبلغ النصاب وتبقى حولا تاما، هذا المذهب. وقيل عليه الزكاة إذا كان قد اشترى العقار فارا.